الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بلغة أكلون البراغيث؟ أحسنت، بارك الله فيك. المقصود بها إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل. وفي قول الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. الفاعل مؤول هنا، يسر المرء ما ذهب الليالي، ما تقديره؟ ذهاب الليالي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة الناصر رحمه الله: وتابع الماضي إيمان كان بإيتاك أبد منذ الأذى، وإنما تلزم فعل مقمري بصري يبيح الفضل برك التالفي نحو أتى القاضي بالواقف، والحذف مع فصل إلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، والحذف قد يأتي بما فصل ومع ضمير ذي المجال في شعر المقع. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، تقدم في درس أمس ذكر 5 أحكام من أحكام الفاعل، ذكرها ابن مالك، وهي أنه مرفوع، وأنه يتأخر عن رافعه، وأنه لا بد منه، وأن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، وأن فعله قد يحذف جوازا أو وجوبا. والسادس من أحكام الفاعل ما ذكره في قوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. الحكم السادس أن الفعل الماضي إن كان فاعله مؤنثا لحقته تاء تدل على تأنيث فاعله، مثل قول ابن مالك: أبت هند الأذى، هذا في الماضي. وأما المضارع فيدل على تأنيث فاعله بتاء المضارعة في أوله، لا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازية. تقول: قامت هند وطلعت الشمس، وتقول في المضارع: تقوم هند وتطلع الشمس. لكن لها حالتان: حالة لزوم وحالة جواز، كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. ذكر أن تاء التأنيث إنما يلزم اتصالها بالفعل في موضعين: الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، لا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه، تقول هند قامت أو هند تقوم، والشمس طلعت أو الشمس تطلع، ولا تقول هند قام أو الشمس طلع، لا يجوز ترك التاء هنا. لكن يجوز ترك التاء في الشعر مع مجازي التأنيث، ومنه قول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض نبقى لإبقى لها، ولا أرض نبقى لإبقى لها. الشاهد: ترك التاء في أبقى للأرض مؤنثة، والأرض وضعها للأنام، فالأرض مؤنثة لكنها مؤنثة مجازية التأنيث، فذكر الفعل هنا: ولا أرض نبقى لإبقى لها، تركت التاء في الفعل. ومثله قول الآخر: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها، فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. أين الشاهد؟ أودى. أحسنتم، لم يقل أودت. أحسنت، شاهد ترك التاء في أودى. هذا قوله: وإنما تلزم فعل مضمري متصل. وقوله متصل هذا احتراز من المنفصل، تقول: هند ما قام إلا هي، وسيأتي ذكر هذه المسألة قريبا إن شاء الله. الموضع الثاني مما يلزم فيه اتصال تاء التأنيث بالفعل هو أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، هذا مراد في قوله أو مفهم ذات حري، الحر الفرج. ومن في الحديث ليكونن من أمتي أقوام يستحبون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقولون المؤنث الحقيقي ما له فرج وما لا فهو مجازي، ولك أن تعبر بعبارة أخرى فتقول المؤنث الحقيقي هو المؤنث من الإنسان والحيوان كهند وناقة، والمجازي من غيرهما. تقول مثلا قالت هند، إذ قالت امرأة عمران قالت نملة، ومفهومه أن التاء لا تلزم في مجازي التأنيث، فتقول طلعت الشمس وطلع الشمس، وجمع الشمس والقمر، وما كان صلاتهم. والتأنيث هنا أكثر، فما ربحت تجارتهم، التأنيث أكثر، وتذكير جائز فصيح. قال وقد يبيح الفصل. الآن إذا فصل بين الفعل والفاعل، الفاعل حقيقي التأنيث وقد فصل بينه وبين الفعل بفاصل، فما الحكم إذا فصل بين الفعل والفاعل حقيقي التأنيث بفاصل؟ فما الحكم؟ قال وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوي أتى القاضي بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكاء إلا فتاة ابن العلا. إذا فصل بينهما فإما أن يكون الفاصل غير إلا، وهذا الذي ذكره في البيت الأول، وإما أن يكون الفاصل إلا، وهذا الذي ذكره في البيت الثاني. إذا كان الفاصل غير إلا جاز إثبات التاء وحذفها، لكن الأكثر إثباتها. تقول أتى القاضية بنت الواقف، وأتت القاضية بنت الواقف، والأكثر إثبات التاء، الأكثر أن تقول أتت القاضية بنت الواقف. من أين تأخذ من البيت أن حذف التاء قليل بالنسبة إلى إثباتها؟ قوله قد، نعم، التعبير بقد والإباحة، التعبير بقد والإباحة يفيد أن الأحسن الإثبات. وقد قال ابن مالك في الكافية الشافية وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الأحنف، قال بنت الأحنف لكنه عدل عنها هنا في الألفية فقال بنت الواقف، وبنت الألفية أحسن من جهة أن المناسبة أن الذي يأتي القاضي هم أصحاب الوقف، الناظر على الوقف هو الذي يأتي القاضي كابنة الواقف، أتى القاضية بنت الواقف. هذا إذا كان الفاصل غير إلا، وأما إذا كان الفاصل إلا فالجمهور على وجوب حذف التاء. تقول ما قام إلا هند، ومنه قول الناظم ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، ويجعلون إثبات التاء خاصا بالشعر، ومنه قول الشاعر ما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العم، الشاهد أنه أثبت التاء هنا، فالجمهور يجعلونه خاصا بالشعر. وسبب حذف التاء أن الفعل في التقدير مسند إلى مذكر، لأن التقدير ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلاء، لكن اختار ابن مالك جواز إثبات التاء في النثر، قال والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، إذن هو ليس بواجب. والدليل على ما ذهب إليه ابن مالك من جوازه في النثر قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، بالرفع على قراءة أبي جعفر، إن كانت إلا صيحة واحدة، فقد ثبتت التاء مع الفصل بإلا، وهذا يدل على الجواز، على جواز إثباتها في النثر. وقرئ في الشواذ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم، فهذا يدل لما ذهب إليه ابن مالك. ثم قال رحمه الله والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. والحذف قد يأتي بلا فصل، قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فاصل، وقد سبق أن هذا الموضع تلزم فيه التاء، لكن سمع حرفها. حكى سيبويه في الكتاب قول بعض العرب قال فلانه قال فنانه. قال ابن هشام في أوضح المسالك وهو رديء لا ينقاس، فحذف التاء في هذا الموضع يقتصر فيه على السماع. قال نعم هذا قوله، والحذف قد يأتي بلا فصل. ثم قال ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع يشير إلى المسألة التي سبقت قريبا، وهي أنه قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، ومنه قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض نبقل ابقى لها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك يا شيخ. الله خير. جزاك الله خير.